الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنحن حديث كتاب الله تعالى أحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ندخل في كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ما زلنا في الكتب يعني ما يخص النكاح والصداقة وغير ذلك. فاليوم ندخل في كتاب جديد وكتاب القسم والنشوز. كتاب القسم والنشوز. القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه قسما. والنشوز هو بمعنى الارتفاع، يأتي بمعنى الارتفاع في اللغة طبعا. والمؤلف قال القسم والنشوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة بالحديث عائشة عند البخاري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما وليلتها يوما وليلتها. عليكم ساعة الله. إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين أزواجه، وكان القسم بعضه قالوا كان سمعت حكمه أن القسم واجب، حتى أنه ظهر ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن نساءه أن يطبب عند عائشة، فقال ويكون هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك الأمر. فبين أن القسم الظاهر القسم أو القسم آسف قلت القسم القسم واجب في حقه. ووجه عندنا أنه ليس بواجب بقول الله عز وجل له ترجي من تشاء منهن، وكأن المسألة على حق النبي القسم فيه ليس بواجب، لكنه المعتمد أن القسم واجب كما بينت. وبدأ المؤلف الكلام قال يختص القسم بزوجاته، إذن يقصدون أخرج المستولدات أم الولد والإماء ليس لهن قسما، يبقى القسم بالزوجة. وبعدين قال إن هذا من خصائص النكاح يعني. واحتج بهذا القول بهذا الكلام من قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ففرق بين الزواج وبين اليمين، وأشعر ذلك بأنه قال في الأول خفتم ألا تعدلوا بين النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذه في الزوجات، أما ملك اليمين فليس بين العدل. قال ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي، يعني إذا بات عند امرأة من زوجاته عند اثنين ثلاثة أربعة بات عند واحدة لزمه أن يبيت عند الباقي ليساوي بينهن، وإلا لم يفعل ذلك فقد عصى، لأن في رواية السنن عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل جاء بينهما فليعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشق غمائه أو ساقط. وعند أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم وابن حبان المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله عليهم جميعا. لذلك إذا سوى بينهن في الظاهر في القصد فلا شيء عليه في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه هذا قصده فيما يقدر، وأما الحب القلبي والميل هذه مسألة أخرى ما يطالب فيها بالعدل، دي مسألة ما يحصل فيها يتحكم فيها المرء. والتسوية هنا كما قلنا في المبيت فقط، يعني ليست التسوية في الوقت، لأن مسألة الوقت ترجع للشهوة فلا تنضبط، لكن المقصود بالقسم القسم في المبيت، لكن تستحب التسوية طبعا في الوقت الاستمتاعات الأخرى يعني ليتحقق المقصود بك، لكنه لا يطالب بذلك. ذلك سيأتي الكلام أنه أصلا لو كانت حائض فلها القسم أيضا، ولو كانت نفساء فلها القسم أيضا، حقها في المبيت يوجد لا ينقطع. قال: ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأخذ، يعني ويستحب ألا يعطلهن. يعني ايه اعرض؟ يعني عنده ثلاثه ومش عايز يروح لهم، راح قعد في مكان لوحده وساب الثلاثه، ساب الاثنين او ساب واحده لو عنده واحده، وما بات في مكان وترك المكان. قالوا: لا، ليش؟ لان المبيت حق له. طيب فاذا جاز له ان يتركه، كانه بيسكن الدار يعني مستاجره، عنده دار مستأجرة يبيت فيها ولا يبيت، حقه الحق موجود، استعمله أو لا يستعمله. لكن هنا إذا قال ألا يعطلهن، يعني ما يستحب ألا يؤدي ذلك، أن يعطل النساء بالكلية، يعني يمتنع عنهن، لأن ده يضر به في إعضال أيضا. بل بعضهم قال إن الكراهة أفضل، بل يقول يستحب ألا يعطلن، يكره أن يعطلهن، يعني يمتنع عنهن. لكن له نعم انه يغيب ويسكن في مكان اخر وياتي في الوقت الذي يريده. طبعا حددوها بعد ذلك كما سياتي، انه له مره كل 4 شهور مثلا او اقل او شيء، يعني على حسب. طبعا لو كان عنده تعدد كل ده لو بالكليه، لكن لو راح لواحده كما قال بات عند واحده لابد ان يبيت عند الوقت، لكن لو ترك الكل له ذلك. وتستحق القسمة مريضة ورتقاء وحائض ونفساء، يبقى هذا لا يسقط حقهن في القصر. وأيضا المجنونة التي لا يخاف منها، قال: ودي خدنا في عيوب النكاح اللي هي تخص المرأة اللي هي عندها العظم ما يستطيع أن يطلق. قال: وتستحق القسم مريضة ورقاء وحائض ونفساء، لا ناشزة. لو نشزت المرأة لا تستحق القسم، لأنها لا تستحق النفقة أيضا، سقط لها الحق في النفقة وفي القسم. سيأتي الكلام ده على النشوز، الكلام هنا عن أولا القسم والنشوز بعد ذلك. والمصنف لم يذكر لنا او الحق هذا على من؟ قلنا القسم هذا يعني هو واجب على الزوج العاقل مش المجنون. الزوج العاقل. الولي بقى هو اللي يطوف بالمجنون، لو واحد مجنون عنده اكثر من زوجه، هل متزوج واحتاج انه يتشاور عنده عليه يتزوجه ثاني وثالث؟ طب من الذي يقصد الولي يطوف به؟ يعني يطوف به على القسم هذا. وقالوا لو كان يفيق بعض الوقت مش مجنون مطلق. وقالوا الولي لا يخص احدهن بالوقت الافاق، لو يعلموا لابد ايضا هنا يتبادل بقى في وقت الافاق، مش يكون واحده هي اللي تكون يخصها وقت الافاق دون غيرهن. هذه انضبط طبعا، وان لم يضبط خلاص. طب وقف وقضى جاء وقت الافاق عند واحده، خلاص هذه حسبت لها، ويقضي الباقي بعدهن، يعني يحاول يقضي لهن كلهم حقوق ايضا في وقت الافاقه هذا يكون عندها. فان لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن، طب ما عندوش مسكن، مش معدوم بقى يعني ما عندوش مسكن اخر، لكن انا متزوج اثنين وكل واحده في بيت. طيب هم الكلام في الاول انه ممكن يكون عنده مسكن اخر يجلس فيه هو سمسات يوافق كل واحده تاتي على المسجد له ذلك. طب ان لم يكن لا يمر على كل واحده في بيوتهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على النسائي يعني، حتى يعطيهم حق القصر. وان انفرد فالافضل المضي اليهن. يعني هنا ان لم ينفرد بمسكن، اذا انفرد يعني عنده مسكن ايضا، قال الافضل ان يذهب اليهن حتى لا يخرجهن من البيوت. خروج المراه اصلا ليس هو المستحب، يعني حتى لو عنده مسكن ودار الافضل بدل ما يدعوهن اليه، ده يجوز، لكنه يذهب اليهن في البيوت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرجهن من الخروج، خاصه لو كانت عنده مراه منهم جميله شابه صغيره غير ذلك يعني قالوا تكلم. وله دعاؤهن، يعني يدعوهن يقولون لكل واحده تاتي في نوبتها الى مسكنه الذي عنده اللي هو منفرد فيه، اللي بينفرد فيه مع نفسه. وده حق له ويجب عليهن الاجابه، لا تقول له لا اتيك. لو امتنعت تكون ناشزه. لو امتنعت تكون ناشزه في ذلك ايضا. بل قالوا لاكثر من ذلك، لو كان محبوسا في مكان وعنده اكثر من زوجه واذن له ان زوجته تاتي فعليه العدل بينهم، يعني كل واحده تاتي في زياره تلف عليه زياره وكذا. والاصح تحريم الذهاب الى بعض ودعاء بعض. يبقى هنا لا يذهب للبعض وكل الباقي تعالوا عندي. لو عنده اثنين او ثلاثه او كل واحده تعالي والثانيه هو يذهب له. قالوا لا، هذا فيه نوع من الوحشه يعني تفرقه. فاما يذهب لكل واحدة في مكانها أو يدعو الكل إلى مكانه إن أراد ذلك إلا لغرض، ممكن في غرض نعم تقول بساك مسكن من مضى إليها أو خوف عليها، هب إنه هو عنده مسكن في المنطقة وواحدة من هون تسكن قريبة منه مثلا، فهو بيذهب لها لأنها قريبة منه، والبعيدة يقول لا أتيني تعالي عندي. فقالوا هذا ممكن يعني قرب مسكنها إليه فلا ذلك، أو خوف عليها. ممكن يقول إن دي لو خرجت ممكن يكون منطقة مغشى فيها ممكن معارضات، فهو يطلبها ويأتي إليها خوف خروجها مثلا. يعني في استثناءات في ذلك. أحرم أن يقيم مسكن واحدة ويدعوهن إليه، يعني ما يروحش عند إحدى الزوجات عندها بيتها يعني أو بيت ويجيب بيت النساء الدراهم عندها يطلبهم عندها في بيتها بيت سكنها. قالوا هذا يحرم ان يقيم بمسكن واحده ويدعون اليه، لان طبعا اتيان الضره لبيت ضرته شاق عليهن، طبعا فيه بغضاء وكراهيه، انه اصلا لا يجب سكنتها فيها. طب لو اجابت المراه كان اتيك صاحبه البيت لها ان تمتنع تقول له لا ما اريد، حقها الامتناع ان احد ياتيها في البيت من ضرائبها. حتى لو البيت ملك الزوج نعم، لان حق السكنه لها، يعني البيت ممكن ملكيته للزوج لكن هي امراه تسكن، حق السكنه لها هي، فتقول له لا اريد الضرائب معي. وان يجمع بين ضرتين في مسكن، ودي بيخطا فيها البعض، يتجوز اثنين وعنده يعني القدره الماليه او الفقر في كل اثنين يحطهم في بيت واحد. هو طبعا ممكن يقسم لو في غرف، بعضهم قالوا احنا في البيت اكثر من غرف، وفي غرفه قلنا ممكن دي يقسم ماشي ممكن، لكن لو جمع بين ضرتين في مسكن يعني اوضه غرفه واحده مثلا شيء، قال هذا لا يجوز لانه يشوش العشره بالمعروف، ومن حق الزوجه يكون لها بيت مستقيم الا برضاهما، لان الحق لهما. فإذا رضوا هذا خلاص يبقى أسقطوا حقهم، لكن أيضا يكره له أن إحداهما بحضرة الأخرى، والبعض حرم ذلك لأنه في كشف عورات أيضا تبتدي مصباح طيب، قلت يكره ولا قلت ده لن يحرم؟ مش انا قلت ذلك، لكن في قول بالاكراه. انا بتكلم عن المذهب. قال يكره، والصحيح انه في الشرح قالوا ينبغي ان يكون محرم، لكن انا عدلت وقلت ايش الصحيح انه يكون محرم، لانه في كشف عورات. نعم، وفي طبعا الضرر الاذى ايضا، كمان في اذى ايضا يؤذي الاخر. ولو ان يرتب، هو ما قالش هنا الجزء اللي انا قلته، لكن انا قلت لك فيه كراهه عندنا فيه، والصحيح انه هو قال هنا ايش؟ ان يجمع الى بيضاهما، صحيح؟ انا بتكلم عن الكراهه ان يقطع احدهما، هذه وجه عندنا، والصحيح انه يحرم. ولو ان يرتب القسمه على يوم وليله قبلها وبعدها. كنت موجود طب قول لي انت فهمت ايش؟ ان هو يكون بيت واحده بس ويقول الثانيه تعالي ده في حرمه كده. نعم، انا ولو ان يرتب القسم على يوم وليله قبلها وبعدها، يعني اما في ليله، والاصل كمان القسم في الليل كما سياتي الان. طب اليوم اما القبل او البعد يجوز، لا اشكال. طبعا هذه على خلاف عند هل اليوم سابق الليل ام الليل سابق اليوم النهار. فلذلك المساله عندنا يوم وليل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في صحيح البخاري، كان يقسم بينام وليل. فقال هنا اذا لو ان يرتب القسم على يوم وليله، اما اليوم قبلها او اليوم بعدها، يعني ممكن ياخذ الليله واليوم اللي وراه، او ياخذ اليوم والليله اللي بعد اليوم على طول مباشره. المهم هذا لو ذلك ولو ذلك. طيب لو قلنا ان اول الاشهر الليالي يبقى ممكن ناخذ الليله وراها اليوم، لو قلنا اليوم يبقى اليوم صلي. والاصل الليل، يبقى الاصل في القسم دايما الليل، لان لابد يعرف يعني القسم الاصل في الليل، لان النهار جمع معاشا للشغل، وسيبين ان دخل على احداهن الا لحاجه، والا لو دخل على احداهن بغير حاجه يدخل على الباقي ايضا، كما كان يفعل يا سلام في عيش السيئات الغيبه. لكن الاصل القسم هو في الليل، لان الله سكن سبحانه وتعالى قال الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه، وقوله تعالى ايضا وجعل الليل سكن، وجعل الليل سكنا او سكن. فلما قال الشافعي جعل الليل سكنا، اذا الزواج سكن ايضا، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، فالازواج في سكن. قال الشافعي اذا الزواج سكن والليل سكن، فاذا القصد في الليل جمع السكن بينهما، هذا استنباط الشافعي رحمه الله. وقد له تفسير في قول تعالى وجعلنا الليل لباسا، قال اللي هو الايواء الى المساكن في الليل، صار كالانثى لمسكنه وزوجته، يعني الليل طلع انثى للزوج مسكن ياوي للزوج ايضا انثى له. ايا كان يعني الاصل الليل، والنهار تبع، والنهار التابع، النهار وقت العمل، التردد، الانتشار، العمل وغير ذلك. طيب معاش فيه، فإن عمل ليلا، واحد شغله بالليل حراسة بيحرس شيء، نوبة ليلية أو شيء، طبيب في مستشفى ليلي على طول، فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه، خلاص يبقى هو أصلا يعتبر النهار بتاعه هو الأصل، ده الأصل، والليل هو اللي تبعه. وبهذا كله في المقيم، طب المسافر، واحد مسافر، القسم وقت القسم عنده ايه يقوله؟ يعني مع زوجاته ايضا، هو مسافر بهن. قالوا عماد القسم في حقه وقت النزول، هو نزل امتى البلد، ليلا او نهارا، قليلا كان او كثيرا، يعني على حسب هو وقت نزوله. لو هنا لانه ليست بيده، يعني مش عارف يوصل امتى، ممكن يوصل نهار، ممكن يوصل ليل، فيبدا على حسب وقت النزول. القصر من زوجتي. وممكن انه يبدل، لو راى انه يريد ان يبدل يعني له ذلك، بس بالاتفاق مع الكل انه يبدل النهار بالليل والنهار والليل بالنهار. هاب ان هو يعني حسب ما يريد، يعني هو بيعمل كيف يعمل وكيف يريد ان يستريح. قال وليس للاول اللي هو عماد قسمه في الليل، الذي هو عماد قسم الليل حقه الليل، دخول في نوبه على اخرى ليلا، يعني اللي هو قسمه في الليل وعنده اكثر من امراه، فالمراه الاولى قسمها اليوم لا يدخل على الثانيه في الليل، يعني ده حق الاولى لا يدخل. قال هنا ايش؟ ليس للاول دخول في نوبه على اخرى ليلا الا لضروره، ضروره كمرضها المخوف او المخوفي، اسف المخوفي، نعم. يعني لو مرض ايه فعلا ممكن خلاص بقى راح عايزون ده المستشفى، طالب تحتضر يعني مهم لازم يستدركه فيدخل عليه لذلك، اما غير ذلك فلا يدخل، ولو مرض خفيف لا يدخل، لان ده حق الأولى. قال إلا لضرورة كمرضها المخوف، وحينئذ إن طال مكثه قضى. هاب إنه راح دخل عندها فجلس، راح جالس ساعتين ثلاثة، كأنه في معنى السكن هنا، فعليه يقضي، يقضي الباقي هذا الوقت، أو يقضي طبعا صاحبة الليلة هذا الوقت، وإلا فلا، دخل في 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة سريعا وخرج، فلا يكون سكنا فلا يقضي، لأن هذا زمن يسير. كل هذا إذا دخل ولم يطق، إذا دخل ووطق أو جامع أيضا هيقضي تلك المدة، لابد يقضي تلك المدة، مش هيقضي الجماعة، هيقضي المدة. لو دخل في غير فحدث فجامع يقضي المدة هذه. فلو له الدخول نهارا، لكن هذا لا يصح ان يفعله، لكن يقول لو دخل وحدث راى شيئا نشط شيء، انا هموت في صوت يا عم، حد بيسيئ حاجه، مين بقى مين؟ انت مين فيكم بس؟ استنى استنى، صوت ده غالي فلوس مش عارف جاي منين. طيب مظبوط لك بقى، يعني كل شويه بحس ان في هرسه معديه، فانا كل شويه ابص كده مش عارف اوجدها، لكن انا افتكرت ان في حاجه بايظه في طب انت عارف اهو تفتح الراجل ايه بس. طيب هيقضي المده، ما خلاص بقى يرجع للمسألة يسير ولا مش يسير اللي هو قالها قبلها، ان طلب مكسه قدر، لكن لو جامع بدون حتى لو ابهام من هناك ربع ساعه ونص ساعه هل لابد يقضي؟ نعم مده، ويقضي المده وليس الجماع. ولو الدخول نهارا لوضع متاع وغيره ونحوه، يعني ممكن يدخل يشتري له مشتريات، عايزين شيء يضع شيء لينك ويقول لي شنطه نسيها في شيء ياخدها، يدخل يضع او ياخذ او يدفع لها فلوس يستلمها شيء ايا كان هذا كله، لان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراه من غير مسيس حتى يبلغ الى هي يومها فيبيت عندها. حديث عند ابو داود صحيح. إذا هو بايرت وكان بيطوف في النهار بس على الكل، يدخل عن هذه حتى يقول يسلم عليهم كيف حالكم كيف تيجوا وهو خارج يطوف، ثم يعني يظل بقى عند التي ليلتها يبيت يكمل اليوم. لكن خرج من غير نسيس، واضح انه بيطوف يعني يمر كمان مرارا يعني. لذلك اذا له دخول نهارا لوضع متاع ونحو او السلام فقط ويخرج، وينبغي الا يطول مكثه. اه بل بعضهم قال ولا يعتدي الدخول، يعني ايضا ما يبقاش دايدان وذلك، خاصه لو كان بيدخل في نوبه الاخرى، لان المفروض ان النهار تبع، لكن هو طبعا ليس كحكم الليل اللي احنا بيناه الان. والصحيح انه لا يقضي اذا دخل لحاجه، ده في النهار. يبقى اذا دخل في النهار لحاجه لا يقضي في الليل. طيب، وانه ما سوى وطئ استمتاع، وكان حديث عائشه قال الغير مسيس، اذا كان ممكن يقبل ممكن يعانق ويخرج. لذلك لكن هو طبعا هو لما قال الصحيح يبقى فيه خلاف ضعيف، لما قال الصحيح الخلاف فيه ضعف، وانه يقضي ان دخل بلا سبب. اذا دخل بقى بلا سبب اصلا النهار تابع، هنا قال انه يقضي ان دخل بلا سبب، لان مهما كان النهار تابع لليل وهذا قهر لا فلا يدخل. لذلك هو نفس المكان بيدخل كان بيمر على الكل. لذلك ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا. يعني ايش هذه الكلام؟ يعني هو الليلة لفلان، طب النهار تابع لها، صحيح الصبح فطر راح نازل الساعة 9 عنده شغل عنده شيء، هل لابد الثانية ينزل 9 بالدقيقة؟ نزل 10 نزل 11 حب يريح شوية راح نزل الساعة 12 أو نزل الساعة 7، هنا اللي لا يجب النهار. من ساعة الليل حق كامل، من الغروب للفجر حق ليلة يكون معه، لكن هنا قال لا تجب التسوية في الإقامة نهارا، لأن الأصل في النهار تابع، فممكن هو ليلتها يعني يومها، لكن مثلا راح ورجع قعد ساعتين ثلاثة نزل تاني عنده عمل ما يقدرش يضبط، ممكن خلص بدري ساعة فرجع لها ثانية ما خلصش بدري فعاله، يبقى لا يقضي في هذه المدة. يبقى النهار ليس عليه إنه إن يسوي في المدة اللي بيجلسها عند كل واحد بخلاف الليل. انه قال وجعل ان النهار معاشا للتردد والانتشار ما يضغط. من رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضل النهار. وأقل نوب القسم ليلة. أيوة. يعني الليلة أقل شيء في القسم، مش يقسم الليلة على اثنين. هذا من حديث عائشة كان يقسم يوم وليلة رضي الله عنه. يبقى أقل القسم ليلة، ممكن يكون أكثر، ممكن ليلتين ليلتين ليلتين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة على الأقل عندنا، مش أكثر من ذلك. وليلة ليلة اللي عنده ثلاث نساء واحد ليلة ليلة لا أو اثنين اثنين اثنين ويدور، ممكن ثلاثة ثلاثة ثلاثة ويدور، لكن ما فيش نصف ليلة أو اثنين. قال أقل نوب القسم ليلة، يعني لا يجوز التبعيد، لأن أولا هينقص العيش ويعثر الضغط، تبين تاخد كل الليل اللي نايم متأخر اللي صاحي يعني، فهذا كله. قال وأقل نوب الليل قسم ليلة. قال وأفضل اقتداء نوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت، ويجوز الثلاثة. يعني الأفضلية هنا مش في إنه نصف الليلة أو لا، الأفضل في الأقل ليلة، لأنه قال ويجوز ثلاثة، يبقى الأفضل واحدة ويدور، ويجوز الثلاثة، يبقى بين الواحد والثلاثة الاثنين كمان، لكن لغاية الثلاثة يجوز، إنه يعني يجلس مع واحدة ثلاثة والثانية ثلاثة والثالثة ثلاثة، يدور كل ثلاثة، ولو لم يرضين على الأصح، يعني لا يشترط رضاهم في هذا، هي مع لغاية الثلاثة، الرابعة يكون عندها. لأن الله جعل أربعة للمرء، فكأن لا ينفق كل أربعة. فذلك هم قالوا أقل القسم واحد ويدور، مع اثنين ويدور، ثلاثة ويدور، الرابعة على قد يكون عندها غيرها. قال ولا زيادة عن المزن. يعني هنا كما قلت إن هذا فيه نوع من الهجرات، وقد يكون فيه حاجة من البقيات، يعني يسيبهم كده لذلك هم خلوها من مسألة ان المرأة اربع زوجات فهي يعني كل اربع ليالي يكون عند واحدة. ده لو زاد. طيب من يبدأ معه ثلاثة معه اثنين؟ نعم. والصحيح وجوب القرعة للابتداء. يخترع بينهم من اللي يبدأ به تحرزا من الترجيح، لأنه لو رجح الدين ولا أنا رجح ليست له ذلك. وأخ الإخوة ساعات بيفهمون هو اختار أنا أروح الأولى، ما فيش أولى وثانية بقى خلاص. بنحدد الحقوق متساوية، مش عشان الأولى معاها شوية حلم منك أنا لسه عشان خايف منك تجور. لا لا خلاص خلاص تزوجت بعد الثانية كالأولى، الثالثة كالأولى، الرابعة كالأولى، كل لهم حقوق. الحاسس النساء سألوا مش طبيعي. إذن العيش الحقار وكذا يتخيل، لكن قالوا يتخيل إن له يعرض عليه لما قلنا له يعرض له ولا يتخيل، لكن الصعيد هو أكثر. ايش خلاص بقى لما تزوج الثاني بقى في اثنين دلوقتي. طبعا هو الثانية هيبقى لها حق اولا، اللي هو كحديث مسلم رضي الله عنه لما قال ان شئت سبعت لك وان شئت وسبعت لنسائي وان شئت ثلثت لك وادور. فهي اختارت ما اذكر اختارت ايه ثلاثة ثلاثة صح؟ نعم. هو الآن هي لما تزوج لها السبع، لو خالد ولو بكر لها سبع. هاتي هاتي الآن فيها عموما، لكن هو الابتداء هيبقى من وقت ما تزوج خلاص، يعني عقد بقت في زوجة ثانية فأصبح الآن في حقوق يقترع. بس هي الأول لا حق عند التي تزوج لها حق أولي اللي هو السبع أو الثلاثة بكر أو خالد، وبعدين يقترع نشوف بقى يبتدي بمن فيها. قال ولا يفضل في قدر نوبة. يعني النوبة النوبة ما يفضلش. لكن لحرة مثل أمة. الحرة الحرام كل واحدة لها مثل الأخرى. لو أدى واحدة بالمية واحدة. مش دي عشان دي شريفة تاخد واحد اثنين للتين ودي أقل شوية تأخذ ليلة. لا لازم في الحرائر يسوي، لكن في الإماء ممكن يعطي بالحرة اثنين والإماء واحد في القسم يعني. لأن هذا ورد عن علي رضي الله عنه عند درق اثنين، قال يعني أنه من السنة إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة في ليلتين وللأمة ليلة. فقالوا هذا قول علي ولا يعلم له مخالف يعني بذلك، وإن كان الحديث فيه إشكال إن عند دار القدني لأن راوي سيء الحديث. فالموردي طبعا نقله في الحاوي وقال إجماع، لكن المسألة فيها نظر، لأن قلت نعم لأن هنا في إسناد ابن أبي ليلى وهو سيء الحديث، فمسألة هنا فيه نظر. الحرام لا يتفاضل بينهن، لكن الأمة ممكن يجعل الحرة مثل الأمة يعني ليلتين قدام ليلة. ما تجيب لي الحرة، تجيب الأمة. خلاف بقى في المبعضة هتاخد حكم الحرة وتاخد حكم الأمة. يعني بعضهم قال الأمة لأن هي ما دامت لسه كالمكتبة والمبعضة والمدبرة كل هذه تظل أمة إلى أن يعني تنتهي من الأمر. مثل يعني اثنين. انا قلت مثل ما تختار مثل قلت مثلة. نعم. وتخص بكر جديده عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث. يبقى لما يجي يتجوز واحده بكر وتكون ليست الاولى، وهو الاولى ما عندوش مشاكل بعد يعني تعدد. لو كانت بكر لها سبعة أيام بلا قضاء، يعني لا يقدر الباقي القيادة. وثيب لها ثلاثة، إن رأت السبع كعيسى بن سلمة يخيرها، إن أرادت سبع سيقضي السبع للكل، وإن اختصت بالثلاثة يكفيها الثلاثة. طيب إيش الفرق؟ طبعا مفهوم من الذكر متجر ربك فيها وحشة تحتاج لأنثى ومحبة وألفة فيجلس معها أكثر من الثيب، وخصها بذلك أيضا. وهذا طبعا وحديث مسلمة واضح في مسألة الثيب، قال إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودبت من ضرب القصب. ويسن تخييرها للثيب، يخيرها يقول لها تريدين ايش، سبع واقضي ولا تخليص وادور. ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، وهذا اقتضاء طبعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسلمة رضي الله عنه. الشافعي يقول زي الاخوة اصل بيفتكروا لما ياخد سبعة فقط كانوا الواحد في البيت تحبسه وما يطلعش. ما يروحش يصلي حتى يقول لك بتسقط من عليه صلاة الجماعة. قلت له احنا عموما صلاة الجماعة عندنا فرض كفاية بس تفرض عين، لكن مش حاجة اسمها بتسقط. الشافعي يقول في الأم: ولا أحب لمن جفت له امرأة جديدة أن يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة. يعني يفعل الخير اللي زي يفعله. بعضهم يقول لك لا خلاص بياخد ما بينزلش يصلي ما يشوفش حد ما يشوفش في المسجد اسبوع كده. طب هذا في النهار ممكن اكون في النهار، لكن حقيقة ايضا في مسألة اخرى بعضهم قال انه يساوي بينهن في اعمال البر. يعني مثلا راح لوحدة فهو صلاة الجماعة فرض عين، فتاخد داخل خارج عندي توزيع كذا عندي فعل، ونروح للثانية بابد ما فيش صلاة الجماعة سنة ما بيخرجش فرض كفاية يوزيع عندي داخل أمة ما فيش. فهنا هذا قالوا من القسمة أيضا أن يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات أعمال البر، لا بيخرج في ليلة يخرج في الباقي، مش يخرج في ليلة وهذا الباقي لا كان طفشان يعني أصلا. فقالوا هذا في عدم القسمة، لو تقصد ذلك طبعا قالوا ذلك. قال: ومن سافرت وحدها، انتبهوا غير سفر هذه مسألة القصر، من سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة، وحياته راح أبويا وأمي في البلد، راح أختي مش عارف في اسكندرية، راح فين وهي جلس يا امرأة مفيش محرم معاكي ما تسافريش مفيش، راح واخد شنطتها ومشي. هذه تعد ناشزة سواء لحاجة أو لغير حاجة. قالوا يعني سواء لحاجاتي او حاجاته، لكن بدون اذن، لابد من الاذن. قالوا انا لما كنت نشيزه لا تستحق النفقه ولا تستحق القسم، لانها لا تستحق النفقه ولا تستحق القسم، يسقط حقها في القسم. نشيزه عين المرأة تقصد لغة وهم ايش؟ والظاهر حسب الإضافة بس هو يتكلم بدون مراجعة حقيقة، خلينا يعني نراجعها من هنا. ولا شك ان الشيء صحيح يعني، لكن هو متى تقول ناشز ومتى تقول هاي ما يحضرني الآن، هنا جيد نبحث فيها ونجيبها إن شاء الله. إن شاء الله حمكم. طيب قال: فرط وحدها بغير إذنه فناشز، ولكن في نشوز لو قال ناشز لكن انا اريد ان اضبط هي المراه يقال ناشز. طيب خلي دماغك تشتغل، انا ما بحبش حاجه اصليه. لا نيجي مكانه كله بقى يعني. يجي استعجلش وقف لنا طيب. بإذنه ومن سافرت وحدها بغير إذن فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها، يعني قال لها اذهبي مع أخوك مع ابنك خلصي لي المعاملة دي الأوراق دي أو كذا بإذنه ولا قصد يقضي لها. ولغرضها يعني راحت الحج لا في الجنة سافرت لشيء صاهي بإذنه خلاص ما ليس لا قصم سقط ما يقضي له. قال في الجنة ليش قصم قبل استمتاع ولا سافرت هو ما استمتع ما لهاش حق لكن لا اسم عليها ليش من وجود اسم الزوج الأولى عليها اسم وتكون ناشزة بذلك أيضا. وبعدين قال في القديم كان لها القصد من السفرة بإذنه كانها سفرت لحاجاته ومعه وكان هذا في القديم. الجديد عندنا لا ليس لها ذلك. والقصد كالنفقة كل اللي قلناه في القصد الآن يسقط بعد نفقة يعني خذوا نفس الحكم. قال ومن سفر لنقلة حرمة أن يستصحب بعضهم. طبعا السفر إما سفر مؤقت لتجارة لحرمة لشيء يرجع لكن لو انتقل قال أنا مسافر في هذه القاهرة سأنقل إلى خارج مصر أو انتقل إلى الصعيد إلى البحر إلى اسكندرية إلى أسوان يبقى ده بينتقل يعني بينتقل بالكلية هذه النقلة يقصدها. حرمة أن يستصحب بعضهن يعني لابد ويترك بعضهن فقط يعني لابد يستصحب الكل لان اللي هيسيبهم دول هيسيبهم فين؟ فين القصم وفين بقى كل شيء؟ خلاص ده بينتقل يبقى لابد يستصحب الكل معه. هذه مساله مهمه لو كان سينتقل لان البعض بيروح يسافر يقعد في الخليج ويقعد مكان سنه واحد ويتزل لها شهر طبعا هي لو وافقت على ذلك الامر لكن الصحيح انه لابد ما دام انتقل يستصحب زوجاته الا لو اتفق معها مساله اخرى كنا نتكلم هنا يستصحب حرما يستصحب بعضهن بل لا قرعة من قرعة أيضا إما ينقلهن معه أو يطلب وكيل ياخذهم أو يطلق يتركها هنا ويخلفها أيضا إن في إضرار وإذا ما زغط يعني اضطرت يعني إن هي تتنازل عن القصد بشهور وسنة شهر واحد هذا إضرار هذا كله لابد يقصد يعني لا يرى يتركهم هكذا يعني اما يبعث ياخذهم او يطلق قضي وفي ذهب الاسفار الطويله وكذا القصير بالاصح يصل بعضهن قراتين المسافر صغير او حاكمين فيهم لابد يقطع في الاول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع من النساء أيتهن خرج سهمها خرج به انا فاهم كلامك فيه. ان لم يقرع لابد يقطع، لابد يقطع كل سفاح يقطع ولا تخرج معه. اذا لم يقطع وخد واحده لابد يقطع اللي هو سافر بقرعه خرجت واحده لا يقضي عند رجوعه. وصحيح لكن السفر ما فيه السفر هو سيتكلم، لكن هم هو خرج بإحداهن بدون إقراع فيقف شوية هو في المسألة عندنا بشوف فتح طيب قلنا قال يستصحب بعدهن بقرعة. عائشة كانت تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها ولا يقضي مدة سفر. انتبهوا لا يقضي مدة السفر وليست مدة الإقامة. هو طبعا دلوقتي في الطيارة بعد السفر كلها ما تجيش كام ساعة. كان زمان ممكن يسافر بالدابة يقعد 3 أيام سفر وثلاث أيام رجوع ويقيم أسبوع. من هنا يقصد فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة. وعلى الإخوة ما بيفهموش الحتة دي، يعني بيسافر يقرع ويروح عمرة معاها فيقعد معاها 10 أيام ويرجع. السفر ما تقدموش، لكن المدة دي تحل الإشكالية اللي عندك، إنه لما يقترع كل مرة مش مهم مين اللي خرجت معاه، الباقي جاي لهم قضاء فما بيكلمهاش بعد كده. ما لم يقترع خلاص. فالمهم ان مده الاقامه ستقضى له. ذلك وقال فان وصل المقصد وصار مقيما قضى مده الاقامه لا الرجوع بالاصح. يبقى المده فقط الايش؟ الاقامه. اما في الرجوع لا يقضي لان ده سفر ايضا. فمده الذهاب ومده الرجوع لا تقضى، مده الاقامه هي اللي تقضى فقط. ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا. يقضي الإقامة ولا يقضي الرجوع زي ما قضاش الذهاب. ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا. يعني واحدة قالت له أنا ما أريد ليلتي أهبها. في بقى حالات أهبها لفلان كما فعلت سودة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عن الجميع. أهبها لكل نسائك، أهبها لك وأنت تتصرف. يبقى فيش حالات. إذاك وسائتي فإن راضية ووهبت لمعينة قال ومن وهبت حقها لم يلزم زوج الرضا. ليش؟ لأنه ممكن لا مش موافق. ده حق. ممكن لا يوافق. فيطلب هذا إيش؟ الليلة. يكون معها. طب فإن راضية ماشي ووهبت لمعينة قالت له فلانة بات عنده ليلتي ليلتيهما، ليلتيهما الاولى والثانيه يعني اللي هي، وقيل يواليهما. هي الاشكال هنا، طب ياخد الاثنين ورا بعض ولا لو كان دي ليله السبت والثانيه ليله الاثنين فيروح للسبت ويرجع الثاني يجي لها الاثنين. هنا لا، كل واحده في ليلتها لا يوالي. وقيل مع التضعيف انه ممكن يضم الاثنين ويوالي، وممكن هذا فيه اخذ حق. واحده كانت مستنيه الاحد فهو يقول لها خلاص بقى الاحد والاثنين رجعت السبت، قال لا، ياخد حق الاولى اللي توهبت السبت يروح لها معينه ويرجع لها ثاني يوم الاثنين، والحد للزوجه التي اخرى. وهذا كله يرجع لسودة، حديث سودة رضي الله عنها لما وهبت يومها وليلتها لعائشه رضي الله عنها لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها. اولهن سوى، يعني هي قالت له ايش مش معينه لنساء، سوى يعني ايش يعني سوى يعني خد، هو عنده اثنين غيرهم كل واحده تاخد لها الليله دي يدور عليها من الليله دي الاسبوع دي والثانيه الاسبوع الذي بعده. يبقى هنا مش الاسبوع يعني كل ليله يدور، يعني يجعل الليله دوران بين باقي النساء يسوي بينهم، مش يعطي الواحده والثانيه ما يعطيها. لو هي اللي قالت له لهن او قالت له معينه، طب لو قالت له لك وقيل يسوي فين او له، فلو التخصيص قالت له لا الليله ليك تصرف كما تريد، فهو بقى من حقه هنا انه يخصص، يقول الله يديها للاولى للثانيه للثالثه، هذا له حق لان هي وضعت له الحق له فيضعه فيه حيث شاء. وقيل يسوي، قالوا لان التسويه التخصيص هيظل فيه ناحيه الدين ونهي عن المين، ولكن هو الحق انه حقه يجعله كما يشاء. وبقى دي على زين 12 دقيقه. طيب فصله خلاص كده ندخل في النشوز. لا بس على الاذان ان شاء الله، مش قلت لسه على الاذان؟ طيب ايش؟ طيب انا بقول ناخده سريعا بس ما توقفونيش وانا اجري لكم فيديو كتير على طول. ظهرت امارات نشوزها، الامارات النشوز قولا او فعلا. طب ايش بقى دي؟ رؤوس الفقهاء لما تقرا لامارات النشوز هتقول تحس ان كل النساء عندنا تبقى نشوز بعد كده. لانه ايه؟ ان تجيب بالكلام الخشن، يقول لك تكلم تردد عليه كلام يعني خشن شويه ايضا. يعني كانت بتلين بعدين راح ترد عليه الكلام خشن. ماشي. او يجد منها عبوسا، يعني ايه؟ تشترط في وشه. لا حول ولا قوه الا بالله. او اعراضا بعد كلمه الطلاقه في الواجب تعرض عنه. عدت من جنبه كده ايه؟ وكانما لن تراه مثلا. يعني بس اصبحت عطلني انت حر. طيب المهم ايش؟ هذه طبعا هذه امور لو احنا جينا نطبقها هتبقى اشكال حقيقه كبير، فيها نظر بصراحه، حقيقه فيها نظر. لكن عموما طيب وعظها، يعني ايه اول شيء؟ وعظها يعني كلها اتقي الله، عليك حقوق، احذري. النشوز هذا عقوبه من الله عز وجل، وانه النشوز هذا فيه سقوط نفقه وسقوط كسوه وفي حق السكن، يعني هتتبهدلي انتبهي. قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قال بلا هجر، يبقى الاول يعني ولا يهجر ولا يضرب ايضا، لانه ممكن له هو لسه ما اعتبروش نشوز، هو هذه مقدمه عشان تفهم بس. دي كلها ظهرت امارات النشوز، انتبهوا انا غلطت، امارات النشوز يعني ما تعد ناشز. يا رب اغفر لي الله يغفر لي. امارات النشوز يعني هي ما زالت لا تكن ناشزه، امارات النشوز. ها تاني. طيب وعظها بلا هجر، لانه قال بعد ذلك ايش؟ فان تحقق نشوزها. طيب لانه ممكن هو لما يتقي لما يعظها اقصد ويهجرها تتوب وترجع وتتقي الله وتنضبط وترجع. فان تحقق نشوزها كيف تحقق؟ يدعوها للفراش تمتنع، خرجت من المنزل بدون اذن قاصده متعمده، لكن ليس الشكل والبزاع من النشوز، دي امارات لكن لا يعد فيها النشوز، لكن تستحق التاديب بذلك. لكن لو تحقق النشوز انت خروج من البيت، عدم اجابه الطاعه في دعاها فلم تطعه ايضا، او لم تطعه في امور يطلبها منها يؤدبها الزوج، صحيح ان الزوج اللي يؤدب ليس الحاكم. طيب فان تحقق النشوز ولم يتكرر، يعني حدث لكن لم يتكرر، وعظ وهجر في المرجع ولا يضرب في الأظهر. يبقى لو تكرر النشوز وعظ وهجر في المرجع ولا يضرب في الأزهر، لكن النووي رجح قلت الأزهر يضرب الله أعلم، لأنه راجع للآية والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضارع في المضاجع واضربوهن. هذه المسألة، هذه الآية تناولها الفقهاء على وجهين، قالوا والتي تخافون مش معنى تخافون، قالوا الخوف هنا بمعنى العلم، يعني الذي تعلمون نشوزهن، لقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا يعني علم، فقالوا الخوف بمعنى العلم، العلم أسف. طيب أو تعلم بها كما هي في الآية، هم بعضهم تناول الآية قالوا بإيش، هو لو تذكروا هنا لما قال واعظ بلا هجر فإن تحقق وعظ وهجر لو تكرر اسم ولم يضرب، تعامل مع العطف بترتيب، تعامل مع العطف في الآية بالترتيب وليس بالجمع، مش الواو معطوفة، لأن هنا وده وجه عندنا في المذهب إنه يتعامل هنا، يعني إذا قال وعظ وهجر ولا يضرب، فالذي قال بأن عظهن واهجرهن واضربهن قال الواو هنا ترتيبا ليست على بابها، فجعل كما جاء معنا في المتن هنا، ومثلها مثل ان الذين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله جاء ترتيبا، وبعض الرواج قال لا، ده اللي يبدو انه رجحه النووي لذاك، يعني رجع وقال قلت الازهر يضرب، جعل الثلاثة بالجمع في الواو، فله الهجر الوعظ والهجر والضرب، فهمتم؟ يعني الواو إما تتعامل معها على الواو المعية قال له الثلاثة أو تكرر خلاص النشوز، والذي قال إن الواو يقصد بها الترتيب قال بالمتن اللي هو الماء الرفعي، والنووي يرجح يبدو يرجح إن الواو تفيد الجمع فله أن يفعل الثلاثة خلاص، المهم دي احنا في الاختيار الان هنكلم هي على الجمع ولا الترتيب، لان الترتيب ظهر في قول رفعي انه قال لا يضرب مع انه تكرر النشوز، والذي قال هذه تجدوا عند بينا اكثر الجويني الغزالي اسمه الوصيف بين ذلك، يعني هو اخذ الايه على الجمع بالواو او على الترتيب، وده الخلاف اللي موجود، والذي بعضهم قال ان كلام الشافعي يرى بان الايه محموله هنا الذي تخافون نشوزهن يعني تعلمون نشوزهن، يعني تخافون عصيهن وتقعدهن على ما اوجب الله عز وجل عليه من طاعه الازواج، فما سيكون عليهن اما الجامع بالواو الثلاثة يفعل او الترتيب، فان تكرر ضربه، ده كلام الرافق له، ان تكرر ضربه طبعا ضرب غير مبرح غير شاق غير شديد الالم، اللي هو الضرب مش يكسره قدام المستشفى تعمل له تقرير بعد 20 يوم، هو ضرب له بس فقط كده يعني يحسسها بالمهانه شويه، يعني يحسسها بالمهانة، لكن مش تكبيس بقى وفتح غرا وش وكلام من ده. ايضا قال بعضهم قال هنا انه كما قلت بعد انه له الجمع بين الوعظ والهجران والضرب، والبعض قال يتخير بينهما ولا يجمعهما، يعني ياخذ ما بينهما ما يجمعش الثلاثه، والبعض قال لا يعظ ان لم تتعظ غجر، ان لم تتعظ ضرب. الاول ثلاث اقوال، لا تشعب ما ترجعليش تاني، خد بس اللي انا عايز اقوله دلوقتي دي، عشان لو الجمع بين الوعظ والهجران والضرب يعمل الثلاثه، لو جمع بالواو يا عم سيبك من النووي، لو رفع المتن انا قلت لك الاقوال اللي عندنا، ما عندكم المتن النووي ليش الان؟ الثانيه يتخير بينهما ولا يجمعهما، ولا يجمعها اسف لجمع، يتخير يعني اما يعز او يهجر او يضرب، ما يعملش الثلاثه، يتخير اهو قلت، والثالث يرتب يعز، فان لم ياتي بالوعز يهجر، ان لم ياتي يضرب. يبقى معاكم ثلاث اقوال ذكر بعض اهل العلم عندنا ايضا في ذلك. المعتمد طبعا هو اللي بينه بقى خلاص كده، النووي على رايه يبدو ويرى ذلك انه ان ياتي بالجمع، يعني ياتي بالهجر والوعز والضرب. لما قال قلت الاصح، مش هو قال هنا قلت الاظهر يضرب، انه قال ولم يتكرر وعظ، ولم يتكرر وعظ وهجر ولا يضرب، لا وعظ وهجر ويضرب عند يبقى النووي قال بالجمع، قال بالجمع. وليظهر الرفيع قبل بالترتيب اللي قلناه الان. ومن اراد يتخير يتخير بالقول الثالث قالوا به الاصحاب. ولو منعها حقها، صح كده ولا في نعم ايش؟ طيب فلو منعها حقها حقا، فلو منعها حقا، ما انا قلت دي خلاص قلتها، فلو تقر فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته حقا. ماشي، بس هو حقا عندي، ما اعرفش عندكم ايش. ايا كان كقسم ونفقة ترجع للقاضي ترفع، والقاضي يلزمه بذلك لان ده السلطان العز وجل ويجبره على ذلك. ولو ان يجبر على، فان اساء خلقه واداها بلا سبب نهاه، فان عاد عذره ضرره. دي واضحه. ولو قال كل الواحد من الاثنين ان صاحبه متعد، طب كل واحد اشتكى، تعرف القاضي الحال بثقه بخبريهما ومنع الظالم. ابتدي بقى القاضي يبحث، يروح للجيران، يروح للناس، يشوف مين الظالم فيهم، مين اللي بيتعدى على الثاني. كل واحد بيتعدى، دي بتعمل معاه كذا وكذا، ده هو بيعمل معاه كذا، ما بتنطقش ما بيقسمش، ده هي بتعمل في وشي كده ما بتتقطعيش. يبدا في انه يحقق في المساله حتى يعلم الظالم. فايش قال؟ فيمنع. وان اشتد الشقاق بعث حكما من اهليه وحكما من اهليه. نبتدي بقى في الايه، من خيرتم شقاق بينهما، يبحث حكم من هنا وحكم من هنا، وهما وكيلان لهما، كل واحد يوكل واحد. وصح ان اما هما يوكلوا او القاضي اللي بيبدا يحاول انه ياتي دلوقتي. طبعا المحاكم ما بيوكلوش هم، بيبعت اثنين من عنده وكلاء عن القاضي، هم اللي يقولوا لجنه، هم اللي يبتدوا يبحثوا، يقعدوا مع كل واحد من الاثنين. ده قراءه دلوقتي، لان هم مش هيكون لان كل واحد رشح. هو دلوقتي بقى اصبح القاضي اللي بيجيب اثنين من المحكمين من اللي هم عندهم، لان هم ثقات وحكمه غالبا ليه. لكن هم قالوا هو وكيلان لهما. ليش؟ يعني كل واحد وكيل عن الثاني، ده وكيل عن الزوجه، ده وكيل عن الزوج. وفي قول موليان من الحاكم، موليان من الحاكم، موليان من الحاكم. وفي قول هو ده اللي موجود، موليان من الحاكم، الحاكم هو السلطان القاضي، لذلك موليان من الحاكم. قال لي النووي ما قالش في قول موليان، موليان من الحاكم. لا، ما هو حكما، صح؟ هو ليش قالوا ذلك؟ لان الله سماهم حكما، مش ربنا سماه حكما. قالوا هنا لما سماه المحكم من يحتكم، فهنا قالوا اذا له ان يحتكم الى الحاكم، والحاكم يجعله من عنده تجوز، ما قالوا من ذلك. فعلى الاول لو اثنين وكيلان يشترط رضاهما، يبقى كل واحد راضي عن الوكيل ده عنه، ويقول فيوكل حكمه بطلاق وقبول عرض عوض، عوض خلع. الزوج هيوكل، هيوكله في ايه؟ بطلاق. لا انتظر عشان اخرج، لا انتظر. وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق. لا سمحت يا جماعه، خليكم معي. على الاول خلاص وكيلان، هيتوكل كل واحد يوكل، هيوكله بايش؟ هيوكله ان الزوج بيوكل حكمه انه يريد يطلق، ويقبل العوض بطلاق وقبول عوض خلع، اما يطلق او يقبل عوض الخلع لو كان. وهي توكل حكمها ببذل عوض، بتوكله ان هي تديله العوض او قبول الطلاق اللي هو هيحكمه بالطلاق. تمام؟ وعلى الثاني لا يشترط رضاهما، لان هما معينين من الحاكم لا يشترط الرضا. هيحقش اللي يحدث كل واحد فيهم هيجلس ويبحث فيقول له للقاضي لا تطلق او لا تطلق، يقول لا انا وجب الطلاق هنا وانا لا يجب الطلاق هنا، ولو طلق لا يزيد عن طلقه واحده فقط. طيب، طب المبعوثين قالوا بلوغ وعقل وعداله حريه اسلام حكمه الى غير ذلك من الامور، ويشهد لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حتى يشهد ثلاثه من ذوي الحجى من قومه على ان هو يحتاج الى هذا المال، فهذا الذي يكون حكما. ده لو خدم الاول، الاول الثاني بل القاضي هو اللي سيوكل. طيب الحمد لله انتهينا من هذا، هو طبعا بيؤسس للخلع جاي قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.